بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. مختلف الملوان وتعاقب الزمان. إن وما بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أجروم: إن في تعداد الجوازم، الجازم الأول إن، وهو حرف باتفاق، ومعناه تعليق أمر بآخر على جهة الشك كما يقول البلاغيون، وعمله جزم الفعلين، يسمى الفعل الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. تقول: إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح. فتجتهد فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدر أنت، وتنجح جواب الشرط مجزوم لأنهما مضارعان فيجزمان. ولو كان أحدهما ماضيا لكان إعرابه محليا أي في محل الجزم. تقول: من يجتهد نجح مثلا، فنجح في محل الجزم، يقال في محل الجزم إذا كان ماضيا، لأن الماضي مبني دائما، فالمبني إذا دخل عليه عامل يكون في محل، أي مبني إذا دخل عليه عامل يكون في محل، إلا ما كان من الحروف المبنية فلا محل لها من الإعراب. نعم، هذا الأداء الحرف الأول. والحرف الثاني من وما. ما سيأتي من. وما اسم شرط جازم باتفاق، اتفق على اسمية ما، وتستعمل في غير العاقل. تقول: ما تفعل من خير، أو وما تفعل من خير يعلمه الله. ما اسم شرط جازم للشيء، لشيء، لأن المقصود ما هنا شيء. ما تفعلوا من خير يعلمه الله، فتفعلوا فعل الشرط، ويعلم جواب الشرط، وجزاؤه مجزوم وعلامة جزم السكون. نعم. ومهما ما ذكر من بعد ما يأتي ما من سيأتي على كل. ومهما، مهما اسم شرط جازم على الأصح، هو اسم على الأصح اختلف في اسميته، فهو بمعنى ما تماما. اسم شرط جازم على الأصح بمعنى ما. تقول: ما مهما تفعل يعرف، مهما تفعل يعرف، أي ما تفعل يعرف. إذن فتفعل فعل الشرط مجزوم، ويعرف جواب الشرط مجزوم. نعم. وإذ ما هذا حرف شرط على الأصح، وأصله إذ فقط، فدخلت عليه ما، فاكتسب من ذلك الحرفية عند الجمهور، فصار حرفا بمثابة إن، فهو لتعليق شيء على شيء. تقول: إذ ما تجلس أجلس، أو إن تجلس أجلس، لكنه ما ورد في القرآن إذ ما بهذا المعنى، بل الذي ورد فيه إذ فقط على أنه ظرف لما مضى، لكن إذ ما على أنه حرف شرط جازم بمعنى إن، فلم يرد في القرآن، لكنه ورد في لغة العرب على كل حال. وأي اسم شرط جازم باتفاق، وهو بعض ما يضاف إليه، وهو وحده من أسماء الشرط الجازمة معرب، وبقية الأسماء الجازمة للفعلين مبنية. ولذا تقول: أي كتاب تقرأ تستفد مثلا، أي نقول اسم شرط جازم منصوب لأنه مفعول به مقدم وهو مضاف وكتاب مضاف إليه، وتقرأ فعل الشرط، وهذا الفعل مبني المعلوم، وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت، ولم يذكر مفعوله، فمفعوله هو أي المتقدم، أي كتاب تقرأ تستفيد. هو تستفيد جواب إيش؟ جواب الشرط. ولذا أي قول في محل رفع وفي محل نصب، أي أي ينصب ويرفع ويجر، تقول أيكم أيكم يأتيني، ها أيكم يأتيني آتيه، أو أيكم يزرني أزره، ها فأي هنا مرفوع لأنه مبتدأ، رأيت؟ وقد يقع مجرورا لأنه معرب كما سبقا قلنا، فتقول كما في قول ابن السلول في من تقدم من الناس العرب، يقول لما تمكن دنياهم أطاعهم، لما تمكن دنياهم أطاعهم في أي نحو يميل دينه يملي، لما تمكن دنياهم، يصف رجلا كان مع السلاطين ويتبعهم في كل شيء، فقال لما تمكن دنياهم أطاعهم، أي لما تمكن هذا الرجل من دنيا هؤلاء السلاطين أطاعهم في أي نحو يميل دينه يميل، أي إذا قال اذهب يمنة يذهب، يسرة يذهب، وإن كان مخالفا للشرع، هذا مقصوده. لكن الشاهد هنا في أي نحو، جررنا أي، رأيت؟ وكذلك قوله جل شأنه أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأي هنا مفعول به منصوب، وما زائدة أو صلة على الصحيح، وتدعو فعل الشرط مجزوم، علامة الجزم حذف النون والواو فاعل. وقوله فله الأسماء الحسنى، هذه الجملة برمتها واقعة موقع جزم جواب الشرط، كله جواب الشرط، ها، والرابط هو الفاء، وهذا سيأتي في موطن آخر. نعم. ومتى اسم شرط جازم باتفاق، لكنه متضمن الظرفية الزمانية، تقول متى تسافر أسافر، فمتى اسم الشرط مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية، وتسافر فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وأسافر هذا جواب الشرط مجزوم وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، والعامل في متى على الظرف في محل متى على الظرفية الزمانية هو جواب الشرط. نعم. العامل في متى، العامل في متى جوابه، لأن نقول هو مبني لكنه متضمن للظرفية، ما دام هو ما دام اسما فله محل إعرابي، لكنه ينصب على الظرفية الزمانية. نعم. وأيان كذلك يستفهم به عن الوقت العظيم، فتقول أيان ما يرجع أرجع، أي في الوقت العظيم الذي يرجع فيه أرجع مثلا، فهو ينصب يجزم فعلين أيان يرجع أرجع مثلا. نعم. وأن كذلك هذا اسم شرط جازم باتفاق أيضا، قد يرد لمعنى الزمان ولمعنى المكان، تقول أن تذهب تلقى صديقا، أو أن تذهب تستفيد، أو أن تذهب تجد رشدا، يستعمل في الزمان وفي المكان. نعم. وحيثما هذا أصله للمكان، لكن لما اتصل بهما فيكون لزمان كثيرا، كما في قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقم، فتستقم فعل الشرط، وحيثما مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية في هذا البيت، فتستقم فعل الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت، يقدر جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. وقوله في غابر الأزمان في آخر البيت دل على أن حيثما هنا للظرفية الزمانية، حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، غابر الأزمان أي باقي الأزمان فيما يستقبل، أو ماضي الأزمان فغابر في لغة العربي يستعمل للأضداد، يستعمل في المعنى وضده، والسياق يبين المراد. نعم. وكيفما هذا اسم شرط جازم على الأصح، لكنه يلتزم طريقة واحدة من الإعراب وهي نصبه على الحال دائما. تقول كيفما تكن يكن أولادك، مثال، لا أنه صحيح مطلقا، كيفما تكن يكن أولادك، مجرد مثال، أي كيفما اسم الشرط جازم مبني للسكون في محل نصب على الحالية. تكن هذا فعل الشرط وهو تام، كان تامة، مجزوم وعلامة جزم السكون، وفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقدير أنت. يكن أولادك، أي فيكن جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون، وأولاد فاعله مرفوع وهو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. نعم. وإذا في الشعر خاصة، أي إذا تجزم، هذه اللفظة تجزم وهو اسم الشرط جازم على الأصح في الشعر، لا تجزم في النثر، لكن في الشعر ترد جازمة أو يرد جازما ضرورة، كما في قوله استقم، كما في قوله خير، وإذا تصبك استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي، وإذا تصبك، هذا محل الشاهد، استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي أو فتجملي. فقوله إذا تصبك فجزم تصب، هذا فعل الشرط. فتحملي، الخصاصة هي الفقر، وأصله خلال الباب، الفرجة أو الشق للباب كذا يدخل منه الشعاع، يقال له خصاصة، وهذه الخصاصة تحتاج إلى سد. إذن فهو فراغ في الإنسان، فأطلق على الفقر، الخصاصة في الفقر والحاجة. وإذا تصبك خصاصة فتحملي أو فتجملي، إذن فقوله فتحمل أو فتجمل هذا جواب الشرط، والفاء رابطة للجواب بالشرط. وإذا تصبك خصاصة فتحمل أو فتجمل، هذا في الشعر خاصة. ولذلك وإذا ورد إذا في النثر فهي اسم شرط غير جازم في النثر، لكن في الشعر قد أو يأتي جازما، يأتي جازما. نعم. باب مرفوعات الأسماء، المرفوعات سبعة، هو يعددها عدا. نعم. هي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها، وخبر إن واسم كان وأخواتها. نعم. التابع للمرفوع وهو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. هذه المرفوعات عدها عدا وسيكر عليها بالتفصيل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله، فعله، قوله الفاعل، الفاعل في اللغة هو من أحدث الفعل، وفي الاصطلاح ما ذكره من قوله هو الفعل، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فقوله الاسم هذا يشمل الصريح والمؤول، لأن هناك اسم، لأن هناك اسما صريحا وهناك مؤولا، وهناك مؤول، إذن فقول الاسم يشمل الصريح والمؤول. فمثال الصريح للفاعل قولك جلس زيد، أو سافر بكر، أو سيقول لك المخلفون من الأعراب مثلا، كما في الآية الكريمة. فهذه الأسماء في هذه المثل الثلاثة أو الثلاث فاعل، لكن اسم صريح، صريح. ومثال المؤول بالصريح قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا، فأن أنزلنا هذه الجملة المصدرة بالحرف المصري هو أن، اسم لكن مؤول بالصريح، اسم مرفوع أي مصدر مؤول من أن والفعل وهو واقع موقع رفع لأنه فاعل والتأويل أولم يكفيهم إنزالنا. شفت كيف؟ ألا ترى إنزالنا رفع إذن فقوله أولم يكفي من أنزلنا أن أنزلنا فاعل لكنه اسم مؤول بالصريح. نعم. وقوله المرفوع هذا ذكر للحكم في الحد وقد تقدم أن هذا معيب عند أهل النظر لكن هذا حكمه هو الاسم المرفوع أي حكم الفاعل مرفوع ترفعه. المذكور قبله فعله هذا قيد مهم في التعريف المرفوع المذكور قبله فعله أي يلزم أن يسبق الفعل الفاعل وإلا لم يكن فاعلا. تقول جلس بكر فإذا قلت بكر جلس يكون مبتدعا وإن كان في المعنى فاعلا لكن في الصناعة الإعرابية ما تعربه فاعلا تقول هو مبتدأ. ولذلك هذا القيد مهم جدا أن أن يتقدم هذا الفعل على الفاعل وأن يكون هذا الفعل مبنيا للمعلوم. جلس زيد شوف جلس مبني المعلوم لكن لو قلت جلس فهذا ما لا يأتي بعده فاعل بل يأتي بعد نائب فاعل أو مثلا تقول كسر زجاج هذا يكون يصير نائب فاعل. وهو على قسمين ظاهر ومظهر. ظاهر أي الاسم الظاهر الذي ليس بضمير هذا المقصود بالظاهر لأن الفاعل قد يكون ضميرا فما لم يكن ضميرا بل اسم ظاهر فهذا أحد القسمين. ومضمر ما كان ضميرا والضمير قد يكون مستترا وقد يكون بارزا تقول كتبت التاء ضمير بارز فاعل وتقول أكتب الدرس فأكنا أي أنا أي هذا فاعل مضمر لكن إضماره واجب. الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند نوع في الفاعل. نعم. وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي. أيوة. لكن قوله وقام غلامي هذا اسم ظاهر وهو فاعل لكنه في إعراب يقال مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. حركة المناسبة هي الكسرة لأن كل ياء للمتكلم إذا اتصل بالاسم قبله فإن آخر هذا الاسم يجب أن يكسر حتى تستطيع أن تنطق بالياء الساكنة للمتكلم. رأيت فإعرابه هنا تقديري يقال فيه إعرابه في إعراب إنه تقديري. نعم. والمضمر 12 نعم أي لا يقع من الضمائر موقع فاعل إلا 12 ضميرا. نعم. نحو قولك ضربت وضربنا التاء في قول ضربت هذا محل الشاهد وضربنا نا محل الشاهد. أيوة. وضربنا وضربت وضربتا أيوة كذلك وضربتما وضربتن وضربتن تن كله هذا محل الشاهد فاعل. وضربت الضمير المستتر أي هي هند ضربت مثلا أي هي ضرب الألف فاعل ما بين السكون في محل رفع وضربوا الواو فاعل ما بين السكون في محل رفع ضربنا نون النسوة ما بين الفتح في محل رفع ذهبنا كتبنا استرجعنا وما أشبه ذلك. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. أيوة. هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. هذا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا العنوان يغلب للمتقدمين قبل ابن مالك فهم يعنونون بقولهم باب المفعول الذي لم يسمى فاعله أي حذف فاعله. فهذا دليل على أن المفعول به الذي أصله النصب في التركيب هو الذي يعود ويكون نائب فاعل بعد حذفه. تقول كسر الولد الزجاجة مثلا، ها، فتحذف الولد، فإذا حذفت الولد فالزجاج الذي هو مفعول به وكان منصوبا يأتي في محل الولد، ها، ويأخذ حكم الولد وهو الارتفاع، فتقول كسر الزجاج، ها، رأيت؟ ولذلك قال يقول المتقدمون المفعول الذي لم يسمى فاعل حذف، إذن فحكمه الرفع كالفاعل، ها، لأن ما ناب عن الشيء أخذ حكمه. نعم. فإن كان الفعل ماضيا ثم أوله وكسر ما قبل آخره، هذا ذكر لما يطرأ على الفعل من تغيير إذا حذف الفاعل. فالفاعل إذا كان مذكورا فالفعل يبنى للمعلوم، وإذا حذف الفاعل فيبنى للمجهول، لا بد من هذا. تقول كسر الولد الزجاجة ثم تقول كسر الزجاج، ألا ترى أن هيئة كسر قد تغيرت إلى كسر؟ هذا هو، هذا يريد أن يبينه، لا بد من تغيير رأيت في هيئة الفعل. إذن فهذا التغيير يكون بكسر أول الفعل كو، شفت كيف؟ في أي فعل تضم أوله بضم أول الفعل، وبكسر ما قبل آخره إن كان الفعل ماضيا. تقول كسر الزجاج وانطلق بالولد، انطلق بالولد رأيت. وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله، يبقى الضم الأول دائما، لكن في المضارع تفتح ما قبل الآخر، تقول ينصر المظلوم مثلا، ها، فتضم الأول الياء يون ثم تفتح ما قبل الآخر الصاد، ينصر المظلوم، وهكذا. إن كان مضارعا ضم أول، أيوه هذا هو، وفتح ما قبل آخره، وعلى قسمين ظاهر ومضمر كالفاعل تماما، النائب للفاعل يكون ظاهرا كالفاعل تماما. ولذلك يقول ابن مالك ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل، فيما أي في جميع ما له، لأن ما موصولة، والاسم الموصول من الفاظ العموم، فلذلك يأخذ النائب للفاعل جميع أحكام الفاعل اختصار، ها، نعم. أيوة، مبني المجهول يأتي منه مبني المجهول، لكن لا بد من جار مجرور بعده. مثلا تقول هذا الكثير، تقول مثلا جلس أو مر، تقول مررت بمحمد بالبناء للمعلوم، فتقول إذا بنيته للمجهول مر بمحمد، مر هنا على أنه مبني المجهول، ها، لو قد يصح أن يكون أمرا، لكن تقصد أنه مبني المجهول مر بمحمد، أو تقول جلس على البساط، جلس محمد البساط، أيوة الظرف الجار المجرور يكون في نائب فاعل، تقول جلس على البساط، جلس محمد على البساط، ثم تقول جلس على البساط، فعلى البساط نائب فاعل. وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، إذا نصبت النفخة، ها، أيوة هذه قراءة، إذا وإذا نفخ في الصور نفخة، إذا فتقول في الصور نائب فاعل. نعم، ونفخة مفعول مطلق أو منصوب، ليس مفعول مطلق، منصوب. نعم. الظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، أيوة هذا التمثيل، ويكرم عمر، ويكرم عمر، والمضمر 12 كما تقدم في الفاعل. قولك ضربت وضربنا، أها، ضربت التاء مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. وضربتما وضربتن، أيوة هكذا، ضربا الألف، نعم، ضربا وضرب وضرب الواو، وضربنا نون النسوة. باب المبتدأ والخبر، تقرأه. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. أيوة، المبتدأ هذا تعريف المبتدأ، وأصله الاسم المبتدأ به الكلام، هذا أصل العنوان، الاسم المبتدا به الكلام ثم حذف الاسم فصار المبتدا به الكلام ثم حذف الكلام فصار المبتدا به ثم حذف الباء به فصار المبتدا اختصر حتى صار هكذا رايت اذا فالمبتدا لا بد ان يكون اسما قويا في الاسميه ولذلك قال المبتدا هو ايش هو هو الاسم المرفوع هو الاسم المرفوع وذكر حكمه هو الاسم المرفوع وقوله الاسم الاسم كما تقدم في الفاعل يشمل الصريح والمؤول به ايضا كذلك فقد يكون الاسم المبتدا اسما صريحا كما تقول زيد جالس زيد اسم صريح وقد يكون مؤولا به تقول كما في قوله جل شانه وان تصوموا خير لكم صيامكم شوف هذا مؤول بالصريح رايت هذا هو المبتدا ثم قول بعد ذلك الاسم ايش المرفوع العاري عن العوامل الاسم المرفوع ذكر المرفوع هو ده هذا ذكر للحكم في التعريف وهو معيب عند اهل النظر كما قال عبد الرحمن الاخضري في متن سلم وعندهم يرحمك الله وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود هذا معيب عند اهل النظر ايوه في التعريف الحد هذا معيب عند اهل النظر وهذا معقول يا اخي معنى ذلك انت اذا اردت ان تعرف محمدا وتصف بالصدق او بالامانه او بكذا او بكذا لا بد ان تكون قد عرفت محمدا وخبرته وجربته لكن انت ما عرفته جيدا شكله وهم مره واحده كذا في الطريق في الخارج وسئلت عنه فقال هذا امين فقلت هذا امين مثلا حكمت عليه دون ان تعرفه ولذلك كان معيبا لانه يخالف المنطق السليم والفكر المستقيم ما تحكم على الشيء حتى تعرفه ولذلك يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره انت ما تصورت محمد تحكم عليه هذا ليس بصحيح ايوه هذا هو مجهول ما تحكم عليه ومن هنا ذكر ابن ذكر الاجرومي او صاحب الاجرومية هذا الحكم في التعريف عيب يعاب لكن يتجاوزنا هذا ان شاء الله اذا فهذا هو الاسم المرفوع العاري قوله ها لماذا عيب لانه قال انه مرفوع كان مرفوع قبل ان ينتهي من التعريف قبل ان ينتهي من التصور ما صورنا الفاعل هو يقول حكمه قبل الانتهاء من التصوير ما هو المبتدا قبل ان نقول أيوه مرفوع ايوه هذا هو ما هو المبتدا قبل ان نقول انه مرفوع قبل ان نقول مرفوع هذا هو الفكر المستقيم او هذا هو فلذلك عيب على كل حال لانه الف كتاب المبتدئين هو هذا يقال نعم مع هذه المساله هنا لقد يقال مثل هذا لكن ضرب يضرب ضربا في المصدر بس هو اكتفى بهذه ايوه قد يكون من هذا الباب للمبتدئين نعم قد يكون من هذا الباب نعم إلا أنه ورد عند ابن مالك مثل هذا وهذا ليس للمبتدئين في الألفية ها إيش تقول بهذا هذا للمبتدئين يقول في باب الحال الحال وصف فضلة منتصب شوف منتصب حكم مفهم في حال كفردا أذهب على كل حال مثل هذا معيب أي قوله العاري أي المتجرد المتجرد عن العوامل اللفظية أي أن المبتدأ الذي هو مرفوع أو حكم الرفع فإن الرافع هذا لا يكون لفظيا بل يكون مقدرا معنويا والأصل في هذه المرفوعات والمنصوبات والمجرورات وما شبه ذلك أن يكون العامل ملفوظا هذا الأصل في الإعراب لكن عامل الرفع في المبتدأ مقدر غير ملفوظ به هذا معنى قول العاري لأنك ستقول في الإعراب زيد قائم زيد مرفوع لكن أين الرافع ما تجد رافعا ملفوظا به فهذا معنى قول العاري عن العوامل اللفظية لا المعنوية المقدرة لأنه لا بد له من عامل فالعامل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون مقدرا لكن الأصل في العامل أن يكون لفظيا هذا الغالب وقد يأتي قليلا مقدرا كما في المبتدأ وكما في الفعل المضارع المرفوع، فإن عامل الفعل المضارع المرفوع مقدر معنوي غير ملفوظ به كما في المبتدأ هنا. نعم. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. أيوة، والخبر هو الاسم المرفوع، هذا حكم أيضا، المسند إليه أي إلى المبتدأ، أي أسند الخبر المبتدأ. إذن فالمبتدأ مسند إليه والخبر مسند، وكلاهما اسم، لكن درجة اسمية المبتدأ أقوى من درجة اسمية الخبر، هذا الفرق فقط لكل اسم. نعم. أيوه، زيد قائم، زيد مبتدأ قائم، هذا تنويع في المثال. نعم. زيدون قائمون. نعم. وهذا التنويع يا أخي يفهم منه أنه لا بد من تطابق الخبر للمبتدأ في الإفراد والتسمية والجمع والتعنيف والتذكير، هذا التنويع يستفاد منه هذا. نعم. والمبتدا قسمان، ايوه، كما تقدم في الفاعل، ظاهر ومضمر. اذا عرفت الظاهر المضمر فيما تقدم في الفاعل والنائب الفاعل فهكذا هنا في باب المبتدا. فالظاهر ما تقدم ذكره، ايوه، من الامثله. ايوه. والمضمر المكتوب، والمضمر، والمضمر ليس المضمر، والمضمر 12 لفظة. نعم. وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتما وأنتن وهو وهي وهما هم وهن. نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون. نعم، هذا المثال. وما أشبه ذلك، ما أشبه ذلك. والخبر قسمان، كذلك الخبر قسمان، الخبر قسمان. نعم. مفرد وغير مفرد. مفرد، ما المفرد؟ هو الوصف المتحمل لضمير المبتدأ، هذا ضابط وتقريب المفرد عندهم في هذا الباب. إذا قالوا الخبر مفرد أي أن يكون وصفا تحمل ضمير المبتدأ، تقول زيد جالس، أي هو، شوف، جالس وصف وفي ضمير مستتر يعود المبتدأ، فما كان كذلك يقال له خبر مفرد، يقال له إيش؟ خبر مفرد، رأيت؟ على هناك ما. نعم، هذا هو المفرد. وما ليس كذلك فهو جملة أو شبه جملة، والأصل في الخبر أن يكون مفردا، الأصل في الخبر أن يكون مفردا، وقد يكون جملة، لكن هذا خلاف الأصل. هذا هو. نعم. نحو المفرد، نحو قولك زيد قائم، شوف، قائم وصف في ضمير، أي هو. هذا أيضا مفرد لظهور الألف. والزيدون قائمون، قائمون يعتبر مفردا للواو، لأن الواو ناب مناب الضمير في المفرد، فهو مفرد ليس جملة. الخبر قد يأتي جملة، هو شبه جملة سيذكره. غير المفرد أربعة أشياء، الجار والمجرور، هذا شبه الجملة، الجار والمجرور، مثاله والظرف. أيوه. مثاله مثلا زيد في البيت، والظرف ظرف مكان. ايوه، مثاله زيد ايضا هو عندك، زيد عندك هنا زيد في الدار. ايوه، زيد عندك. ايوه، زيد عندك، عندك هذا الظرف، الظرف هذا يا اخي يعتبر خبرا، لكن هل نعتبره هو نفس الخبر أو نعتبر أن الخبر محذوف وهذا الظرف قد تعلق به، هذه مسألة أخرى. لكن ابن أجروم مشى، أو ظاهر قوله يدل على أن نفس الظرف هو الخبر، اختصارا هو تسهيلا، رأيت؟ إذن فتقول عندك ظرف، الظرف هذا خبر. نعم. وزيد قام أبوه، هذه جملة فعلية وقعت خبرا، زيد مبتدأ وقام أبوه فعل وفاعل، والجملة هذه في محل رفع خبر. وزيد جاريته، هذه جملة اسمية وقعت خبرا، زيد مبتدأ وجاريته مبتدأ ثاني ها وذاهبة خبر للمبتدأ الثاني وجملة المبتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتدأ الأول ها نعم لعله انتهى الأمثلة التي لم أذكرها والظرف والفعل مع فاعله أيه. المبتدأ مع خبره أيه. نعم يكفي يكفي وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه هذا قدر يكفي قدر جيد هذا الأسبوع نهاية الأسبوع إن شاء الله